فيه يعملوا فيه يعملوا دايما يكون فيه حد، يعني مثلا يقول لك لما يكون فيه 2 اعتدوا على بعض فبيعملوا حد في بعض اماكن، وبان الحد هو بانه اللي يطلع عليه الحد يدفع فلوس حد يعني حقه. يعني مقابل اذا غلط في الطرف الثاني يدفع له فلوس، اللي يطلع عليه الحد يدفع فلوس. زي مثال مثلا واحد مثلا زي انا وبيوسف مثلا مسكنا في بعض توشنا اتهوشنا مثلا مع بعض، فعملنا قاعده وقعدنا دي في حكى كلامه وانا حكيت كلامي، فاللي بيطلع عليه الحق يدفع فلوس للطرف اللي اعتدى عليه. فهذا يعني من الحاجات. مثلا لا سمح الله انت قتلت شخص فانت تأذيت منه. تأذيت منه. طيب. لكن الأذى ما حصل لا جرح ولا ضرر ولا أي شيء. مع ذلك لما بده يصير صلح بينك وبينه هو بيدفع لك فلوس. قاعد اللي هم اللجنة اللي هي بتحدد بين الطرفين اللي فصلت يعني اللي فصلت الطرفين، فتحكي بان اللي بيطلع عليه حد يدفع تقريبا. انا هيك عم اقول يا اخي، انت تقاتلت مع واحد وهذا الواحد اذاك وضربك، لكن ما تطلب الامر لمعالجه طبيه عمليه جراحيه الى اخره. مع ذلك هاللجنه او هالهيئه اللي بدهم يصالحوا بينك وبينه فرضوا عليه فلوس. ايوه هيك يعني. ايوه بالظبط. بدون ما انت تكون بحاجه لمعالجه ولا لفلوس هذول. نعم. طيب، واذا ما دفع الرجل فلوس شو بصير بينك وبينه عند هاللجنه هذه؟ خلينا نسميها لجنه الصلح. هذا بيفضل العركه بينه وبين الطرف الثاني مستمره ثاني. طبعا. فهذا من يعني نسأل فيها من ازاي؟ ودول المفروض فيهم يعني سواء المتقاتلين اثنين او لجنة الصلح جماعة مسلمين طيبين يعني. طبعا هذا المال لا يجوز أخذه، هذا المال لا يجوز أخذه إلا في حالة كون المظلوم بحاجة إلى معالجة والمعالجة بحاجة إلى فلوس، حينئذ يكلف المعتدي بأن يدفع هذه الفلوس للمعالجة مش للصلح. صلح مال واضح؟